هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، هنبدأ حلقة الليلة بلقاء ممتع أجرته الإذاعية حكمة الشربيني لإذاعة الشرق الأوسط مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي، يروي فيه قصة حياته. نسمع مع بعض. مع الحرامي، مع حرامي الكاميرا الذي يسرق قلوب المشاهدين، مع المجرم الطيب الشرس الامير، مع محمود المليجي. لا اسمعوني بقى، دي زادت قوي. محمود المليجي. الحي البلدي مطبوع في ضمير محمود المليجي. ترى لماذا؟ لان من فات قديم وتاه، وانا والحمد لله ما تهتش في مسالك الحياه. ينطبع في ذهن الحي البلدي من طفولتي في الدير حسين في المغربلين. هناك الصوره الفنيه الكامله، تلاقي النحاسين، تلاقي بتوع الشنط، تلاقي اللي بيعملوا القيمه، كل دي حرف فنيه بيعملوها ناس فنانين. وجنب كده تلاقي الاخلاق، تلاقي الاخلاق العاليه، الناس اللي بتسال على بعض، اللي بتطلع على بعض. تلاقي في المغربلين على اليمين وانت داخل من عصفه المحكمه محل سايه اسمه عم فرج. الراجل ده كان دايما يجيب الملالين ويطليها بالذهب ويفرقهم علينا واحنا عيال صغيرين علشان نفرح بيها من غير مقابل. في قدامه راجل اسمه عم متولي لبان، ده كان فتوة من الفتوات، وكان طويل بشكل هايل، يعني يطلع تقريبا طوله مترين وشوية، وما كانش يتخانق بالكراسي، كان يتخانق بالدكة البلدي، يعني كان يشيل الدكة ويضرب بيها، انما ما كانش مفتري وكان يدافع عن الحق. على ناصية الدير حسين تلاقي عزيزة الفحلة علافة، كان يبيع الدريس للبهايم والفول والتبن والحاجات دي كلها. الأخرى كانت فتواية وكانت متجوزة الفحل الكبير. برضو ما كانوش يفتروا على الناس، إنما كانوا يدافعوا عن الحق ويدافعوا عن الضعيف، وكانوا زي حكام في المنطقة. عشت في المغربلين طفولتي، وبعدين اتنقلت لحي السيدة زينب. حي السيدة زينب حي عظيم، ضرب الجماميز وبركة الفيل والحلمية، كل المناطق دهيت مناطق خلت من عمري راء كبير، وهي اللي ثقلت في نفسي حبي للفن. كان في السيدة زينب دايما في الموالد بتيجي المسارح النقالي وتعمل روايات. انا اتفرجت على هاملت وعلى كين وعلى روايات من الروايات العظيمة جدا في المسارح دي، انما بيعملوها بمفهومهم، معلش بيعملوها طبعا ما بيعملوهاش، هي بتتعمل، انما بتشوف حاجه وبتحس بروح فنيه عظيمه جدا من الناس الصغيرين اللي بيحاولوا انهم يوصلوا، يحاولوا انهم يعملوا حاجه علشان يعيشوا وعشان يرضوا فنهم. اخش على شارع محمد علي، شارع محمد علي ده شارع الفن، لو لاحظ حد يتكلم عنه لازم لوقت يعني سنين علشان يخلص النواحي الفنيه اللي في شارع محمد علي. لما تطلع القلعة، كل المناطق دهيت ثقلتني وربت فيا الروح الفنية. شارع درب الجماميز قضيت فيه اكبر وقت من حياتي مع الناس اللي كانوا موجودين في الحي ده. اذكرهم كلهم. اذكر عم علي عبد الطعمية. الراجل ده كان فاتح محل طعمية. يجيله الصبح الولد معاه ارساخ يقول له بابا بقول لك هات لنا فول. يقول له طيب. ياخد منه السلطانية يملاها له فول بالزيت ويحط له عليها ليمونتين وقطعة طعمية وست رغيفة وعلبة سجاير جولد فلاج 10 ويقول له خد يا ابني الارساخ اشتري بيه كراميل لو انت مروح. طب يا عم علي عبده ايه الحكاية؟ يقول ده راجل غلبان عنده 6 عيال هيفطروا اذا كانوا هيفطروا بالميت بالميت هيفطروا ب10 ساق. هو بياخد كام؟ اهو خليهم ياكلوا الرزق كتير وخير ربنا كتير. ده عم علي عبده. بعدين يجي عم عزو الجزار. عم عزو الجزار ده هو ما كانتش الفلوس بتخش في محله. الناس تاخد واللي يدفع يدفع وعايشين كما لو كانوا اسره واحده. في كمان فلفل الفراش ده كان بتاع المياتم وبتاع الافراح. انما كان سعر الميتم لما يوصل الشادر لميتم كان ياخد سعر اقل من السعر اللي بياخده لو عمل نفس الشادر لفرح. اساس ايه؟ اساس مجامله لاصحاب الميت. اما جيت اشتغلت في التمثيل كنت لسه في ضرب الجماميز. فاللي فرحوا بيا هم انما كانهم كانوا متوقعين النتيجه اللي هتكون لي او المستقبل اللي مستنيني من ناحيه عدم الاستقرار من ناحيه انقطاع العمل في الفترات بتاعته. فكنت بلاقي منهم معاونه عظيمه جدا لدرجه مش عيب ان الواحد يقول انه حصل عليه في يوم من الايام حجز. كلنا بنمر بازمات. فتاخرت في اجره البيت. صاحب البيت كان راجل مشتري البيت انما مش من الحي. اتاخر شهر 2 3 4 ادفع مفيش طبعا شغل. الشهر الجاي تفرج بتاع. رفع قضايا النهاية وخد امر بالحبس. انا ما رضيتش اقول لوالدتي على الحكاية علشان خاطر ما ضايقهاش. وفضلت مستني فرج ربنا. اتاخر الفرج شوية. الى ان احل الميعاد وجايبين الجرس بيضربوا الجرس على الباب عشان المزاد. عم علي عبده قاعد في الدكان بتاعته بيسال بيقول يا اولاد الله الجرس ده في بيت مين؟ قالوا له ده في بيت محمود المليجي. جرس في بيت محمود المليجي واحنا رجاله موجودين احنا ما نبقاش بتوع السيده زينب. لا ده احنا نبقى عيال صغيرين. وجري على بيتهم لم سيره مراته وجري على الدكان لم الحصيله في الوقت اللي شاع فيها الخبر. فعزو الجزار خد الفلوس اللي عنده، اللبان خد الفلوس اللي عنده، كل دول هم اتجمعوا وجوم جري على البيت علشان اولا يضربوا الراجل وثانيا يدفعوا الفلوس اللي عليا اللي هي أجرة البيت. دي كانت لمحة من اللمحات اللي كان الواحد يحسها في الحي البلدي. وحفضل يعني طول عمري لحد ما موت وأنا أذكر حي المغربلين ود الحسين والسيدة زينب. المخرجين أنواع يتصفوا بصفة واحدة هي انهم عزاف يعني زي عازف الكمانجة. والممثل عبارة عن كمانجة. فاذا لم يستطع العازف انه يعزف عزف جميل على الكمانجة مش ممكن هتطلع الانغام الحلوة بتاعتها. في مخرجين عارفين بالظبط هما بيعملوا ايه. وفيه مخرجين بيبقوا مش عارفين بيعملوا ايه انما بياخدوا رأي التانيين. وفي مخرجين مش عارفين بيعملوا ايه ومش عايزين ياخدوا راي الناس التانيين ومتمسكين برايهم الخاطئ رغم الدلالات الكبيره اللي بتدل على خطا الاعمال اللي هم بيعملوها. الانواع دي من المخرجين بيكون لها تاثير واضح على الفيلم لان المخرج بتطغى روحه على الفيلم وبيكون له التاثير الكبير على الممثلين اللي بيشتغلوا معاه. من ضمن المخرجين اللي عايزين مخرجين اللي هو النوع اللي ما بيعرفش شغله كويس وما بيقتنعش وعايز ينفذ الغلط اللي في دماغه من مدة وبلاش ذكر اسماء. جمعنا سوء الحظ في فيلم مع مخرج من الصنف ده. الممثلين اللي كانوا بيشتغلوا فيه كان بيشتغل محسن فرحان وفريد شوقي وانا. حاولنا كتير نفهم الاخ المخرج ده ان العمل اللي بيعمله غلط في الخط الدرامي بتاع الفيلم، غلط بالنسبه للكاميرا، غلط بالنسبه للاعضاء، ما حاولش يفهم ابدا. فابتدت تبقى العمليه عمليه تريقه بالنسبه له، يعني كل واحد بيتريق. ففي يوم من الايام احنا الثلاثه طبعا بنلبس باروكات، وانا يعني ما قلت السر انما لا كلنا بنلبس باروكات، والباروكه يعني مش اكتر من انها بتديلك لون الشخصيه اللي انت بتعملها، يعني زي ملزق دقن، زي مركب شنب، يعني بتكمل التيب اللي انت بتعمله. فاحنا ثلاثه بنلزق باروكات. فجينا في يوم من الايام رحنا الصبح، فضلنا قاعدين منتظرين من الصبح لغايه الساعه 1. منتظرين ايه؟ منتظرين تفكير المخرج. المخرج عايز ياخد شوت في استحاله انه يتعامل في الاستوديو، كان الكلام ده في استوديو نصبيان، في استحاله انه يتعامل. طب ما دام في استحاله انه يتعامل هنفضل قاعدين؟ فقال اذا قعدنا 20 سنه هنفضل قاعدين، انما لازم اعمل الشوت زي ما انا عايز. طب النهاية جماعة اللي حواليه اقنعوه بان لو فات من هنا ولو عمل زاوية من هنا ممكن يعمل الشوط، هو ده كده غلط وده كده غلط، انما هو لما شاف ان احنا اتضايقنا قال يلا نشتغل. طيب نعمل فيه ايه بقى؟ كل واحد مننا لبس باروكة التاني. انا لبست باروكة فريد، ومحسن لبس باروكتي، وفريد لبس باروكة محسن. بقينا احنا الثلاثة كل واحد مننا لبس باروكة التاني. في طبعا الديالوج الكلام اللي هيتقال، فكل واحد فينا حفظ كلام الباروكه اللي هو لابسها. يعني انا مثلا احفظ كلام فريد، فريد يحفظ كلام محسن، محسن يحفظ كلامه، ودخلنا نعمل الشوط. فعملناه واندمجنا فيه وكنا يعني عظام جدا. قال استوب اخر الشوط، قال اهو كده انا عايز التمثيل يبقى بالشكل ده، وعايز الاندماج بالشكل ده، وعايز الاداء يكون بالشكل ده علشان نرتفع بمستوى الفيلم المصري. ده عظيم جدا، دي حاجه كويسه، انا اشكركم خالص. في بقى مهندس الصوت له مساعد كان اسمه تركي. تركي ده ولد شقي، فراح له يا استاذ قال له ده الكلام اللي قال غلط. قال له ازاي؟ قال له لا ده يعني هو فريد بيعمل دور ايه؟ هو فريد بيعمل دور محمود؟ قال له لا، فريد بيعمل دوره. طب ومحمود بيعمل ايه؟ قال له محمود بيعمل دوره. طب ومحسن؟ قال له محسن بيعمل دوره. قال له كلام متلخبط يا استاذ. قال له ازاي؟ قال له متلخبط. طب نسمع الشوط. سمع، قال له كويس. قال له طب نجيب السيناريو. فجابوا السيناريو، بصوا لقوا اللخبطه. فجابنا يا جماعه انتوا عملتوا كده ليه؟ قلنا له والله غلط، يعني المكير غلط في الباروكات وكل واحد لبس باروكه الثاني، فانطبع الكلام بتاع الباروكه في الدماغ فتقال. طب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ان احنا نعيد الشوط الثاني. ففريد قال له طب يا استاذ ما في حاجه، هم ممكن في المونتاج يغيروا الصوت ده من هنا لهنا ومن هنا لهنا ويطلع الشوط صح وكويس جدا، لان مش ممكن نقول اداء احسن من كده. قال له والله ده فكره كويسه. جيب بتاع المونتاج يا عم، احنا ممكن ننقل الصوت. قال له صوت ايه اللي اتنقل؟ يعني صوت محمود تنقله على كلام فريد، على وش فريد، او صوت محسن على وش محمود؟ مش معقول، لازم الشوط يتعمل من تاني. عملنا الشوط من تاني، انما بقى اللي حصل ان هو حط الشوط البايظ في الفيلم واتعرض، وده طبعا اكبر دليل على جهل الاخ الله يمسيه بالخير اذا كان لسه عايش. يوم في استوديوهات التلفزيون هنسجل سهرة، هقول لكم اليوم من اوله لاخره. بشتغل مع يوسف مرزوق وبنعمل رواية، سهرة طويلة. بنبتدي ببروفات، والبروفات بتمتد لاكثر من 5 ساعات على بال ما تتظبط معاها الكاميرات وكل واحد يعرف الوضع بتاعه، لان شغل التلفزيون غير شغل السينما. شغل التلفزيون المسرحية بتتاخد على دفعة واحدة، واي غلط بيحصل فيها يا اما بيتعمل فيد ويبتدوا من مطرح ما وقفنا، يا اما بنعيد من الاول، يعني يعتبر تقريبا زي المرسح. الرواية اللي بعملها يوسف الرواية فيها مجاميع كتير ولبس بلدي اشتغلنا وعملنا البروفات كويس. بعد البروفات تيجي بروفة كاميرات، فعملنا بروفة الكاميرات. احنا في الاستوديو من الساعة 9 الصبح عملنا بروفة الكاميرات، بعدين لازم البروفة النهائية اللي بعديها نسجل. عملنا البروفة النهائية وجاهزين وكل حاجة، وابتدينا نستعد علشان خاطر نسجل. كنا وصلنا الساعة 7 بعد الظهر، الساعة 7 ونص هنقرأ الورقة. الجو في البلاتو جوه حر بشكل مش معقول. اولا الاضاءة والاستوديو مقفول، والتكييف اللي في الاستوديو مش كفاية علشان خاطر يخلي الجو محتمل. فمن ضمن الرواية كان فيه فرح، والفرح طبعا لازم يكون فيه شمع وفيه شربات بيتشرب، فكل الحاجات دي موجودة. اول لو ابتدينا نشتغل بعد 5 دقايق من الشغل تبتدي الزفة، فابتدت الزفة ومشيين بالمزازيك والشمع، واذا بالشمع ينحني امام النار اللي طلع من صهد الاستوديو من الاضاءة اللي فيه. ستوب، وقفنا. طب نعمل ايه؟ نزود التكييف. يا عم يا بتاع التكييف، قال انا مدي كل الحمولة اللي عندي. طب الحل ايه؟ قال طب نجيب تلج للشمع ونتلجه، وعلى بال ما يتصور الشوط بيه يكون يعني ممكن يحتمل. طب الناس اللي بتشتغل ديت هتحتمل ازاي؟ في الارض تلجنا الشمع، وكان الشمع يعني اسعد حظا مننا لان احنا ما تلجناش، احنا تشوينا. وابتدينا نشتغل، فضلنا نشتغل وماشيين كويس لغاية ما جينا في اخر مشهد وانا في المحكمة والقاضي بيحكم عليا، وفي موقف ما بيني وما بين حمدي احمد اللي كان بيمثل اخويا. انا بعيط والتوبة مسكتني، وبوصي بقى على الولاد وعلى امنا يعني الكلام بتاع الرواية. وانا ببص معايا حسيت ان الشنة بتفك. اذا قلت ستوب هنعيد المشوار من الاول، يبقى اعمل ايه؟ حطيت ايدي على الخشب اللي المفروض السور من القفص بتاع المحكمة، حطيت ايدي وحطيت دماغي وحاولت وانا يعني بتظاهر ان انا بعيط اني يعني ارجع الشنب يعني همسه بس يستحملني 4 دقايق وحينتهي الرواية. وفعلا دست بالشنب وجيت اشيل دماغي، بصيت لقيت الشنب على ايدي، فرحت برجع ايدي على وشي تاني علشان الزق الشنب. فضل الشنب يلعب معايا زي الحاوي، زي ما اكون بالظبط بهلوان راكب على الحبل. هلزق الشنب واجي ابص الحمد لله بيضحك، اعرف ان الشنب يعني معروق، فاروح مرجع وشي تاني واعيط ونهني واقول له جملتين من هنا وانا بحاول ان اصلح الشنب. اشيل ابص الاقيه برضه بيضحك، يبقى الشنب معروق. فضلت النهايه نعمل كده لغايه ما انتهت وخلص الكلام وقالوا ستوب واتعرضت الرايه، والحمد لله نجحت. وبقيت اشوف انا الحته اللي كنت بحاول فيها نلزق الشنب. اللي حصل بعد كده ان في واحد صاحبي قابلني وقال يا سلام انا شفت الرواية بتاعتكم عظيمة جدا، الجزء الاخراني منها هزني هزة عمري ما تهزيت زيها. ازاي يا اخينا؟ قال الجزء بتاع المحكمة وانت في المحكمة كنت بتعبر بايديك، كنت حاطط دماغك على ايدك، كنت بتعبر تعبير بالغ لدرجة انه اخدني. ايه التعبير ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ كان تعبير في المحكمة؟ لا. ويعني تأكدت ان هو تعبير في المحكمة؟ قال لي اه والله دي حاجة عظيمة خالص. قلت له متشكر. طبعا ما رضيتش اقول له ان انا ما كنتش بعبر بايدي ولا حاجة، انما انا كنت بحاول الزق الشنب باي شكل علشان ما نعيدش البرنامج تاني من الاول. الدنيا ذكرى وكل ما كانت الذكرى حلوة كل ما ارتاح الراحل في نهايته. في ناس عاشوا وخدموا الفن ورحلوا بكل أسف ذكراهم اتنست، ويمكن في ناس كتير ما يعرفوش عنهم حاجة. من اللي رحلوا واللي عشرتهم واللي كانوا بالنسبة لي كأباء وأخوان، عمر وصفي، بشارة وكيم، مختار عثمان، منسة فهمي، أحمد علام، حسين رياض، محمد إبراهيم، إبراهيم الجزار، كل دول ناس عاشوا وكان لهم في الوقت اللي عاشوا فيه البريق بتاع حياتهم والمجد اللي عملوه في خدمة المرصح. كان المنتدى قهوة الفن، قهوة الفن كانت قدام تياتر نجيب الريحاني دلوقتي اللي كان اسمه في الأول تياتر رمسيس. كان كل الممثلين يجتمعوا فيه ويتبحثوا في أمورهم، يعني كان تقريبا شبه نقابة أو شبه منتدى لهم. وكان الغريب اللي يخش في قهوة الفن دي يخش بس علشان يشوف الممثلين الموجودين. كان في حاجات بتحصل، كان في مآسي، وكان في حاجات تضحك، وكان في مشاكل حياة، يعني كانت حياة مصغارة. من ضمن المشاكل اللي أنا أذكرها، مختار عثمان الله يرحمه كان له مكان معين بيقعد فيه لأنه كان يتضايق من الحر ويحب الهواء، فكان واخد مثلث ياخد كل الاندفاع بتاع الهواء، يعني أطرى حتة في القهوة هو يقعد فيها. كان يزامله الله يرحمه سيد أدري الكاتب اللي ما خدش حظه كويس، يقعده ويأكله صميته جبنة، جوه تلاقي حسين رياض بيلعب بلياردو، تلاقي أحمد علام، تلاقي إبراهيم الجزار قاعد بيقرا شعر، منسة فهمي. وعلى فكرة منسة فهمي أحسن من عمل أونوبيس في رواية كيلوباترا، كان ممثل مجيد. في اليوم ده قاعد مختار وقاعد سيد أدري، في زميل لنا كاتب برضه أصيب بلوسة اسمه سيد والي، فلوسته كان في بعض الساعات بتكون هادية وبعض الساعات بتكون يعني شديدة شوية، فكنا دايما نحاول ان احنا نتجنبه بقدر الامكان او نتجنب اثارته اذا كان ولا بد من وجوده. فيوم من الايام وصل وكان في اقصى درجات ثورته، فحاولنا نلطف وقعدنا، وبعدين فجأة قام وراح لسيد أدري ووقف قدامه. سيد قال سيد عيب اختش، يعني احنا في الشارع ما يصحش الحاجات دي. فمختار قال لي سيد يعني زق انت شوية وانا هكلمه، وفعلا سيد قال لي راح قايم وعمل انه رايح التواليت وزاغ من الباب الثاني. وقعد مختار يكلم سيد والي، سيد والي حس ان سيد أدري مشي فراح جاري لحه في شارع عماد الدين، فكانت مطاردة. سيد أدري بيجري وسيد والي عمال بيجري وراه، ده عمال يقول له يا راجل افتيش عيب، ده احنا في الشارع الناس اتلمت علينا. كان وصل قدام سينما استوديو مصر، خلص النفس بتاع سيد أدري ونهب فوقف، فحصله سيد والي وراح ركع له على الارض برضه وعمال بيقول له الكلام ده. اتلمت الناس، جه العسكري لقى المنظر ده، طبعا اول خاطر يخطر في دماغ العسكري ان دول اتنين سكارة او اتنين نصابين. يا جدع انت هو بتعمل ايه؟ وسيد ادري قال له الراجل ده مجنون. فسيد والي قام مسك سيد ادري قال انا مش مجنون، انت اللي مجنون. النهايه تطورت الحكايه الى خناقه، وصلوا كراكون. في كراكون الكلام اللي قاله سيد والي اثبت للضابط ان ده عنده خلل عقلي. وبعدين شكل سيد ادري اوحى للضابط بان معقول جدا سيد ادري انتهز فرصه ان ده مجنون وحب ياخد الفلوس اللي في جيبه. فكانت النتيجة ان سيد والي طلع لانه ناقص العقل ومفيش حكم عليه، وسيد هدري نام في الكراكون علشان يعملوا له فيش وتشبيه ويشوف اذا كان له السوابق ولا لا. غرفة رهيبة لها قصة رهيبة مع المليجي. هذه الغرفة هي غرفة الأعدام. ترى ما هي قصة الغرفة الرهيبة معه؟ هي قصة رهيبة وغرفة رهيبة. الموضوع الحصر في الآتي: دايما في الأفلام بنحب نعمل مناظر خارجية ترفع عن الفيلم وتفتحه شوية وتخلي الجمهور يحس انه عايش داخل الفيلم المناظر الداخلية وخارج الفيلم في المناظر الخارجية. بنعمل فيلم اسمه المتهم. المتهم ده انا المتهم فيه، وسياق الرواية بيحكم عليه بالاعدام وبيتنفذ الحكم. الفيلم من اخراج كمال عطية، فحب يعمل التنفيذ في مكان التنفيذ، يعني في سجن الاستئناف. هو منظر مش حلو خارجي، انما بقى لازم ناخد واقعية الفيلم. فرحنا وخدنا التصريح وتحدد ميعاد التصوير. صبح بدري وصلنا علشان نبتدي التصوير، مأمور السجن قال استنوا شوية لان في مرور، ولقينا عربية من العربيات اللي بتشيل الميتين واقفة. فخرجنا لفينا شوية ورجعنا، خلاص طلعنا في الأوضة المنحوسة نمرة 27. لا، أوضة الأوض اللي بيقعدوا فيها المحكوم عليهم بالإعدام. دخلت في الأوضة لقيتها مبلولة مية. بسأل الجدع اللي بينظف الأوضة: يا عم انتوا بليتوا الأوضة ليه؟ قال لي: لا بس بنظفها لك من الحشرات اللي فيها وبتاع. يا عم طب ده أنا حافي ولابس بدلة حمراء وبعدين حاخد روماتيزم وحاخد زكام. قال لي: لا بس بنظفها لك وبتاع. طيب دخلت وسبت نفسي لسجيتها على إن فعلا هيحكموا عليها بالإعدام. وقعدت في الزنزانة 27، الأرض مبلولة ورجلايا حافية. أبص رجلايا ألاقيها حمرة. ندهت للراجل: يا عم أنا رجلايا حمرة ليه؟ قال لي: لا دي البدلة اللي أنت لابسها بهتت على الأرضية. طب فين الأرضية وفين البدلة وفين رجلايا؟ اتضح إن قبل ساعة أو ساعتين سجين انتحر في الأوضة. طب معلش. جينا ساعة التنفيذ بقى، جايبين هيئة التنفيذ زي ما هي، يعني عشماوي بالمساعدين بتوعه والعساكر اللي بياخدوا المذنب من الأوضة إلى مكان التنفيذ، والكراكول العساكر اللي بيقف على الصفين. وقعدت وسرحت في الزنزانة ونسيت إن أنا محمود المليجي، وتهيألي إن أنا واحد فعلا محكوم عليه بالإعدام. لقيت الباب اتفتح، دخلوا اتنين عساكر حطوا لي الحديد في ايديا. ليه يا عم ده؟ قال: لا دي الفسحه دلوقتي. طيب شالوني من تحت باطي، بقيت حاسس ان انا طاير من غير الم. نزلت من السلم الحديد، اول ما جينا على الصاله ولقيت العساكر واقفين على الصفين، عرفت ان كل اجراءات التنفيذ ماشي. المسافه اللي من السلم الحديد لغايه ما وصلنا قدام غرفه الاعدام اللي واقف قدامها المأمور اللي هيقرا الحكم دي ما استغرقتش ثواني. وبعدين عشماوي موجود والمساعدين بتوعه، وفي استاذ موجود، كل دول هيشتركوا في التصوير معانا. عملنا بروفه كل حاجه وجاهزين، وابتدت البروفه. العساكر شالوني لغايه ما وصلت لهناك، وبعدين قدام المأمور، المأمور بيقرا الحكم وبيقرا التنفيذ وتصديع التنفيذ واذا كان ليا حاجه اطلبها. في الوقت اللي فيه عشماوي والمساعدين بتوعه بيفكوا الحديد من ايديا وبيقيفوني بالحزام الجلد. في الوقت ده حسيت ان عشماوي له حاجه كويسه او له مرحمه بيعملها في المحكوم عليهم، يعني هو نسي ان ده تمثيل واعتقد ان ده تنفيذ بحقه حقيقي، وابتدى هو بيربطني يقول لي: ما تخافش. تخاف من ايه؟ لا تصور والله العظيم، يعني بيحصل ساعات مثلا يبقى انا بربط الحزام كده ويمكن اكتر من كده كمان، وبص لقيت النيابه بتجيب امر من الافراج وروح طالع المذنب بريء ولا يحصلوش حاجه ابدا، بس انت امن بالله وما تخافش. ده في الوقت اللي عمال يأيدني فيه، والوقت اللي عمالين المساعدين بتوعه كملوا التأييد، والاستاذ عمال بيقرا قران وعمال بيكلمني، والمأمور عمال بيقرا الحكم وصيغه التنفيذ واذا كان ليها طلبات. كل ده تم لغايه ما راحوا مدخليني على الاوضه. وانتهى الشوط. في الأوضة أنا كنت متصور تنفيذ حاجة تانية، إنما طلع إنه حاجة غير اللي أنا كنت بفكر فيها. طبعا مفيش داعي نشرح الوضع المؤلم بتاع العملية، إنما المهم إن في طبلية. الطبلية ديت لها دراع، الدراع لما يتشد الطبلية تتفتح فبيقع فيها المذنب. أنا هناخد شوط من جوه، فربطين الحبل، إنما أنا واقف بره وواقف جنبي عشماوي والمساعدين بتوعه، على أساس إن بعد كده هيتاخد الشوط وأنا على الطبلية والحبل في رقبتي، فأنا بعيد والطبلية مقفولة. وبعدين بقول له يعني الواحد لما يخش هنا كده يجرى له إيه؟ قال لي لا، طالما الدراع مقفول ما يجراش حاجة، إنما لو الدراع اتفتح بتتفتح الطبلية والواحد يسقط في الجب اللي بينزل فيه المذنبين. طبعا الواحد مهما قال إن هو شجاع أو ما بيخافش، إنما رهبة الأوضة والخوف من الذكريات بتاعة الأوضة بتخلي الواحد هايب شوية. مع إن بقى كان في الأوضة إكرانات وفوانيس علشان النور وكل المعدات، يعني بقى دي الأوضة مننا وعلينا خلاص. أقول له يعني أنا لو وقفت على الطبلية دي وبمد رجلي وفجأة بتنفتح الطبلية، الراجل بصيت لقيت شواربه لعبت زي الجمبري وعينيه احمرت، وقعد يقول لا حول الله لا حول الله لا حول الله، وبعدين راح شاخد فينا قال كله يطلع بره كله يطلع بره، محدش يستنى هنا. جات له حاله عصبيه، خرجنا كلنا بره وقفنا. طلع قال لي انا ما اقدرش ابدا اخلي العمل يكمل جوه بالشكل ده، لان كان هتحصل جنايه دلوقتي. اللي حصل ان واحد من اخواننا العمال بتوع الكهرباء وهو شايل فانوس من الفوانيس وماشي، ايده لطت الدراع، فبقت السنة اللي شابكة الطبلية يدوب على حرف خفيف بحيث ان اي حركة تفتحها. فجات رجل انا اللي عليها، يعني لولا الخوف خدني كنت دخلت على الطبلية طوالي، وكنت دلوقتي بقيت المرحوم محمود المليجي. من اشجع الناس ذلك المصارع الشهم الذي يواجه ثورا بريا عنيفا قد يقتله في أي لحظة نتيجة لأي خطأ صغير يقع فيه المصارع، ومع ذلك يمكن أن تكون الصورة عكس ذلك تماما. فعلا أنا التقيت الصورة معكوسة تماما. كان في فيلم بنعمله في أسبانيا، ومن المعالم بتاعة أسبانيا أهم حاجة عندهم مصارعة التيران والكورة وتنسيخ الجناين. فليا صديق هناك اسمه لويس فلسطين، قال لي ان انا تمكنت من الحصول على تذكرتين بطلوع الروح هنحضر بيهم مصارعة التيران، وهيلعب مصارع من المصارعين الكبار جدا اللي بيتقاضى في الجولة الواحدة 2000 جنيه، ونفس التذكرة بتخول لنا الحق ان احنا ننزل تحت في الأقبية ونشوف اللعيبة وهم بيلبسوا هدومهم، ونشوف التيران وهي واقفة في الحظائر بتاعتها، ونشوف الكنيسة اللي بيصلوا فيها قبل ما يدخلوا على الملعب عشان يلعبوا. وصلنا هناك نزلنا لقينا التيران واقفة مش باين عليها شراسة ولا حاجة، التيران واقفة زي اي طور، اللاعبين عمالين يصلوا وكأنهم مقدمين على معركة كبيرة. فرجنا وبعدين طلعنا اخدنا اماكننا. الحاجه اللي لفتت نظري ان كل واحد بيخش الملعب، اولا الملعب يسع حوالي من 200,000 متفرج، كل واحد بيخش بيدوله برنيطه ورق ومرتبه بلاستيك علشان يقعد عليها. وابتدى العرض، طلعوا زياده عن 18 واحد لابسين احمر واصفر واخضر وابيض، واثنين راكبين خيل مبطنينهم بحاجات علشان تحميهم من قرون الطور، ومسكين سيوف ومسكين حرب، وحقوش في معركة. وراحوا فتحين الباب وطلع الطور يا حرام، معورينه قبل ما يطلع، فاصدينه علشان يفقد جزء كبير من قوته. أنا خيل إن الطور ده بقى طلع ميدان كبير ولقى ناس واقفة هيلعبوا معاه، فابتدى يلعب معاه وابتدى يجري وابتدى يحس كحيوان زي الكلب لما تلعبه. وفجأة بتصيبه أول حربة في ظهره، بيبتدي يحس بأن يعني الهزار شوية تقيل يعني مش كويس قوي، وبعدين بيبتدي الفارس اللي راكب الحصان ومعاه كل وسائل الوقاية اللي اعتقد ان مفيش فيها شيء يدل على البطولة ابدا، وماسك حربة طويلة، ويجي جري جري جري بالحصان ويروح رازع الحربة في ظهر الطور. الطور يبص له كده، الله الهزار زاد يعني وبقى بايخ قوي، يعني احنا مش جايين هنا عشان نعور بعض. وبعدين يفضلوا يلعبوا الطور لحد ما ينهكوا قواه، ويجي البطل الكبير اللي بياخد 2000 جنيه في الجولة الواحدة، يخش ماسك حرملة حمراء ويبتدي يلافف الطور. طب ما دي بسيطة، اولا الطور بالرغم من قوته الكبيرة قلبه ضعيف وما يقدرش يجري اكتر من 15 خطوة، وبعد ما يقدرش ياخد اللفة سريعة الا لازم يجري 12 خطوة ويقف وبعدين يتدور ويجري تاني، اذا دي حاجة محسوبة. وبعدين الاخ البطل دهوت بعد ما يستنزف كل ما في الطور من قوة هو وال17 نفر اللي معاه، يروحوا مدين له سيف، ياخد السيف ويقعد ينشن ويضرب الطور، يضربه في مقتل، له 3 ضربات، اذا ضرب اول ضربة ياخد ودن الطور، اذا الطور مات من ضربتين ما ياخدش حاجة ابدا، اذا الطور مات من 3 ضربات يسيبوه يروح لحاله، اذا زادت عن كده الطور بقى بيمجد في خروجه، واللعيب ده بقى بتنتهي حياته كلاعب في الملاعب. وجرت الحفلات بهذا الشكل، ما كانش فيها شيء من البطولة صعب عليها الطور بشكل كبير. وهنا لما رجعت مصر في سنة من السنين جابوا مصارع الترام في النادي الاهلي، وراح جزار واتفق وقال لهم يا جماعة انتوا هتموتوا التران وتذبحوها، انا اخد منكم التران ديت لحم، واتفق على البيعة بس على ان بمجرد الطور ما يقع يخشوا عشان يخلصوا عليه عشان يبقى الذبح شرعي. والراجل مشي وصاب صبي ولد صغير قاعد، لما يخلصوا لعب هيستلم التران يحطها في العربية ويبعتها على المحل بتاع الراجل. الواد اتضايق الله، وبعدين اتهيأله ان هم مش عارفين يموتوا الطور اللي موجود وعايز ينام ودول نازلين لعب، فما كان منه الا انه راح داخل الملعب من سكات وبالكازلك الصغير وراح جايب الطور من رقبته. الواد الصغير اللي عنده حوالي 12 سنة اللي هيستلم التراب بعد ما تتذبح، هل ده يبقى بطل زي بقية الابطال اللعيبة اللي لابسين بدل حمراء وخضراء وصفراء ومسكين سيوف عشان يشطروا على طور؟ مع الحرامي المبدع، مع محمود المليجي، حكمة الشربيني، وسمير عبد العظيم. تسجيلات من زمن فات، تسجيلات من زمن فات، من زمن فات، من زمن فات. ونصير الآن إلى القمر مع صوت الذهبي الإذاعية الكبيرة سانية صادق، ومعها ضيفها الكاتب الساخر محمود السعداني في حلقة من برنامج هؤلاء والقمر. محمود السعدني. اهلا بكاتبنا الساخر محمود السعدني. اهلا يا ستي. دلوقتي انا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويخليكي. انت كنت في ليبيا طبعا؟ يا فندم. كنت انت واحمد بهاء الدين؟ كان انا كنت هناك، والاستاذ احمد بهاء الدين شرف برضه هناك بعد زياره السيد الرئيس، وقعدنا مع بعض 10 ايام في ليبيا.

فانا بقول الشعب المصري بتاعنا شعب حقيقه طيب جدا، دي مش عاوز اي جدال يعني. بدليل انك تسالي عن تسالي الراجل عن الساعه، الساعه كام؟ بعد خمس دقايق بصاحبك، ويمكن يروح فداها عشانك، يعني يمكن يموت واحد ويروح السجن 25 سنه. قال لي عشان صاحبي. طب ده عشان طيب، طب عشان ذكي بقى. شعب ذكي بدليل انه المسافر هنا من مصر الخارج دلوقتي بياخد 5 جنيه يرجع جايب عربيه و10 شنط و18 بدله و ده كلام. فيبقى اما بره رخيص اما هو ذكي. طب عشان بره رخيص. بطاقتك الشخصيه اللي هتقدمها لاهل القمر، يعني اسمح لي انا هقول، فاكر زمان لما كنا صغيرين في المدرسه بيدونا جمله ويحطوا نقط احنا نكملها بكلمه واحده فكان النقط. انا هقولها وانت بسرعه تكملها بدون تفكير. مثلا هيكون مكتوب ايه؟ العبد لله محمود السعداني، كاتب قصه قصيره احيانا وقصه طويله يعني برضو احيانا، مؤلف برامج اذاعيه حسب التساهيل كاتب مسرح مش بطال، صحفي منتشر كسجائر البلمونت، صاحب صوت، صاحب صوت اجش يصلح في المآتب والمصايب وخلف الجنازات، صاحب لسان بعد عنك، صاحب شكل فظيع يصغي تخويف ابناء الجيران فيلزموا الهدوء والسكينه وتستطيعي النوم وقت الظهيره والتقلب على الجنبين دون ان يزعجك اي حد. طب في بلاد تشيل وبلاد تحط، قلت انك لما زرت السودان حبيت النيل الابيض اكثر من النيل الازرق، ليه حبيت النيل الابيض اكثر من النيل الازرق؟ لانه اهبل. ارجوك لمره واحده تدي اجابه جاده. والله هو يعني النيل الازرق لو شفتيه تفتكريه مثلا ترعه في بلدنا، ومع ذلك هو نيل مزمجر منحدر عنيف رهيب جدا هادر بشكل غير معقول، نكهة مسلطح يعني نيل مسلطح وسط كده، بص ما تلاقيش البر التاني، وراكد وهادي وغلبان وهبل وعبيط، وتقدر تخوضي فيه كده مثلا يعني يجي 15 كيلو وانت ماشيه لحد يعني كوبري جليكي. النيل الازرق لو حصل لك يعني جيت على الشط وما خدتش بالك اتزحلقتي روحتي ما فيش كلام يعني انتهى الامر، لانه مليء بالحيوانات والوحوش والدوامات والطيارات، شيء نيل تحسي بالعمق الحياه فيه. التاني تديله على قفاه مثلا يعني نيل غلبان او كده. طب هنتصور ان في الصاروخ اللي هيحملك في رحله الفضاء الخياليه دي في مكانين فقط جنبك، وواقف معاك الخميسي دكتور لويس عوض، حسن الامام، وزكريا الحجاوي، تختار مين منهم؟ اولا اي صاروخ ولا حسن الامام اجري، يعني انا عندي عاوز الصاروخ عشان اجري من حسن الامام، يعني عند الصاروخ فائدته الوحيده هو البعد عن حسن الامام. إيه يبقى اختار من الثلاثه بقى. اختار لويس عوض وزكريا الحجاوي. طب ليه؟ زكريا الحجاوي هو الشعب المصري، يعني قطعه من الشعب المصري، يعني قطعه من تراب الارض، قطعه من طين الوطن، ولويس عوض يعني قطعة من الشعب الإسلندي نسبة إلى إسلندا، يعني زكريا الحجاوي فجل بطينه، لويس عوض فجل بس. أنا مش فاهمة حاجة الحقيقة، يظهر إن يعني ذكائي خاني النهاردة معاك. أنت عارفة يعني إيه أحسن شيء في العالم تسليه مثلا أو راجل ينادي عليه كده؟ في رجل أبو طينه. فجل ابو طينه يديك فجل، يعني هو من مميزات الفجل انه طين. فانا عشان اجمع الاثنين فجل وطين، الطين هو زكريا الحجاوي والفجل هو عمنا الدكتور لويس عوض. كتاب للظرفاء كتابك هيخليني اسالك مين اظرف الظرفاء اللي ما حدش عارفهم؟ يعني مثلا مين تقدر تسميه عمده الظرفاء؟ هو دلوقتي في الوقت الحاضر بعد وفاه عمنا استاذنا المرحوم كامل الشناوي، وده كان عمق الظرفاء مفيش شك، يعني موجود ناس يعني كتير ظرفاء، ولكن في رايي انا اقدرهم ظرفا من المشاهير يعني المعروفين الناس خصوصا في الاعداد وفي الجلسات وفي الكلام هو عباس الاسواني. انما في واحد مجهول ما حدش عارفه، يعني ما هوش صحفي ما هوش كاتب ما هوش اديب، ومع ذلك هو يعني حقيقي عمق الظرفاء يعني بلا شك، اسمه الاستاذ عبد الحميد خطامش المحامي، وده اصله هو كان محامي شرعي وكان قاضي شرعي، ودلوقتي بيشتغل اظن محامي امام محكمه النقض، لانه بعد الغاء المحاكم الشرعيه ضموهم على محامين الاهليين، محامين العاديين يعني. فبقى محامي في النقب ولبس بدله غير يعني، كان بيلبس هو يعني جبه وعمه طريين وحاجات زي دي، فدلوقتي لبس بدله حقيقي عبد الحميد خطامش. هو بدون منازع يعني اظرف راجل موجود في مصر. فعلا استاذ سعداني من السهل جدا انك تبكي الناس، لكن من الصعب اضحاك الناس. انت ما تيجي تقرا بقى كلامك، هل بتضحك وانت بتقرا؟ انا انبسط منه يعني. ايه يعني المقال الكويس او الكلام الكويس انبسط منه يعني، مش هضحك بس انبسط منه. اذا ما انبسطتش يبقى وحش. وساعات ما بقاش مبسوط الناس تضحك برضه، ودي غريب. انا بقول يمكن ده اكل عيش يعني الواحد يعني بقى يكتب زي مثلا ما يكون كان ناس في البلديه يعني بيقوم يكنس الصبح وتنه ماشي. فانا بكتب يعني بقيت مضحكاتي في البلديه. لا ما هو مش لازم الواحد يعني يضحك يفهقه يعني، ممكن يبتسم برضه للكتابه. بقيت مبسماتي في البلديه. طيب مين الكاتب الساخر اللي بينجح في اضحاك محمود السعدان؟ والله ناس كتير يعني، في ناس كتير بتكتب والواحد بيضحك. زي كتير. ما تقوليش براعي وحياتك. لا ناس كتير. طب حدد يعني. انا كنت زمان اضحك لمحمد عفيفي قبل ما عجز انا. ولا قبل ما يعجز هو؟ لا قبل ما عجز انا. كان محمد عفيفي من الكتاب الواحد. عباس الاسواني برضه ما بيكتب انا بضحك. كان الله يرحمه جيد بن داري يعني، واحمد رجب، كلهم يعني. طب انا اعرف ان في جمعيه اسمها انصار الكلام، لو طلعت القمر في رحلتك الخياليه دي، و يعني احنا هنتصور ان ممكن ان في توجد حياه على سطح القمر او في الكهوف اللي هتكون تحت القشره القمريه، هيسالوك مين رئيس الجمعيه، رئيس جمعيه انصار الكلام، باعتبار ان احنا عارفين ان محمود السعداني وكيلها. هي ما لهاش رئيس، لانه هم مشغولين من نهار ما مات الرئيس اللي فات، مشغولين بالكلام، ما عندهمش فرصه حتى ينتخبوا حد. هو مين اعدائها طيب؟ هو كان رئيس الله يرحمه الشيخ زكريا احمد الموسيقار العبقري، وكان الاعضاء زكريا الحجاوي وطغان الرسام وعباس الاسواني المحامي وعبد الحميد خطامش المحامي ومحمد رضا الممثل. دول كانوا يعني دول اعضاء. واحد اسمه الحاج ابراهيم نافع من الجيزه، راجل ابن بلد يعني، معلم كبير. دول اعضاء الجمعيه. ولما مات الشيخ زكريا اختلفوا في مبانيهم على الرئاسه، انما ما اتفقوش. ما اتفقوش ليه؟ لان هما مش فاضيين مجهود. طخ طخ طخ بيتكلموا في ايه؟ ولا في اي حاجه. في سميعه للجمعيه دي؟ اطلاقا بيهربوا منهم، بيجيبوا يعني مصادوا واحد، ساعات مصادوا واحد. والراجل يجي يعني مشغل خوانه، فاهم انه يقعد في قعده. واذا بكلام من جميع النواحي ما فيش فايده، مش ممكن اطلاقا، لازم يسمعوه كلام. طب انا سمعت مره انكم قعدتوا مده ما تشوفوش المرحوم الموسيقار زكريا احمد، وبعدين اول ما رحت الظروف البيت مجرد ما فتح لكم الباب عمل ايه؟ ده كان يعني شهرين ثلاثة ما شفناهوش، وكنت ذكر حد جاي وقال لي تعال روح له، فاخدته ورحت. كان ساكن في شارع اسمه شارع ابن جحدم في مصر الجديدة، الله يرحمه ويحسن اليه. أول ما فتحنا الباب بقى لنا ثلاث أشهر، قالوا واخدين بالكم؟ من إيه؟ ما هيحكي بقى، كأن كنا عنده بقى، كنا نايمين معاه. ده بيحكي واخدين بالكم؟ فرحنا ساكتين لأن يعني ما يمكنش نتكلم قدام الحبر الأعظم في الكلام ده، عظيم الكلام. طب ما فيش شك إن أنت اللي شهرت النادي الإسماعيلي، دي حقيقة يعني. طب أهو خد بطولة الدوري وأخد بطولة أفريقيا، النهارده جميع الناس وكل النقاد مع الإسماعيلي، يا ترى محمود السعداني هيعمل إيه بقى؟ ليك مكان؟ هو كويس. لا إحنا عملنا العيلة في الأول يعني، الإسماعيلي أنا شفت أمهم بيلعبوا وعيال غلابة جدا بس بيلعبوا كويس أوي، فأنا تحمست للنادي ده. وقاتلت من اجله ودخلت معارك ضاريه من اجله. واحب اقول لك انه كان جميع الناس ضد النادي الاسماعيلي ما عدا في الحقيقه والتاريخ نجيب المستكاوي المحرر الرياضي في الاهرام. الباقي بقى كلهم يعني الى بلغوا يعني من يعني العداوه والضراوه الى درجه المؤامره ضد النادي الاسماعيلي. لكن الحمد لله النهارده الاسماعيلي بقى كويس اهوت، والامور اتعدلت وتحسنت، وجميع الناس بقوا مع الاسماعيلي بشكل يعني اسماعيلاوي حقيقي يعني. فانا الان مطمئن جدا على النادي الاسماعيلي خلاص. طب لما ترجع الولد الصغير الضعيف الفقير الغلبان اصبح شهيرا وثريا وغنيا وعظيما، فجميع الناس كفت حواليه. انا بقى هقول له جود باي مستر شيبس، لأن مش مهمتي دي إطلاقا. ليس مهمتي الوقوف إلى جانب الأقوياء وإنما الوقوف إلى جانب الضعفاء. طيب لما ترجع كرة في مصر هتشجع أي نادي؟ هشجع أغلب نادي في مصر الآن وهو نادي المحلة باعتباره نادي العجزة والغلابة والذين على باب الله. طيب محمود السعداني لما يحب يعرف الحب بأسلوبه المتميز يقول إيه؟ الحب الحب هو عملية هرش مخ يعني بين اتنين معتي بيتصوروا ان الكون كله والعالم كله والارض كلها والاجرام السماوية كلها والمجموعات الشمسية كلها مخلوقة ومصنوعة عشان يبقوا تحت امرهم. فصار اتنين هايفين جدا واقفين عند كوبري قصر النيل ويبصوا راجل بتاع السجاير اللي هناك ده ويعني فاهمين ان الحياة كلها واقفة والعالم كله مشغول بيهم ولا شوف القمر يا ليلى وتنزل شوف القمر يا عليا حاجات دي. اذا كان حب من هذا النوع فده حب اهبل وعبيط ومش حب مش حاسمه يعني ده مش الحب. افهم الكلام ده ان انت ما مرتش بهذه التجربه؟ طبعا مريت فيها في سن العبط الشديد جدا واكتشفت بعد فتره خليلة ان انا راجل اهبل وعبيط ولا بد من ضربي على قفاي بسبب هذه الحماقات الشديده. اذا كان حب بتاع السيمه المصريه فده حب انيل ويعني حب ما في روايه في مصر الا وفيها حب ولكن حب قالوا في مصر معنى غريب جدا. انما في حب ثاني هو حب الطبيعي بتاع الانسان يعني بتاع السن نفسها يعني ما فيش مانع على الصغيره تحب حبه على الناس الكبيره تحب حبه بس هو الحب بتاع انه اعاده يعني بناء الحياه واستمرارها يعني الحب اللي بيؤدي الى ده مش يعني الى الجواز لا ان الانسان الإنسان لازم يحب لأنه يعني عشان يشعر إنه هو موجود وإنه فيه حاجات. إنما الحب بتاع اللي يمسك إيده ويرتعش واللي يستلف 25 قرش عشان يدفع التاكسي وحاجة كلام يعني. طب أنا قريت لك مرة بتقول كذاب من يفهم واحدة ست فكل ست كوكب غامض يدور في فضاء الكون ولكي تكتشفه يلزم لك صاروخ كبار وسفينة فضاء ورواد مثل رواد أبولو. وقد يتمكن الرواد من الحصول على بعض الصخور او بعض القشور لكنهم لن يكتشفوا سرها. اول حاجة هسألها لك اهل القمر ليه قلت كده؟ انا راجل عندي 43 سنة الان وعشتهم بالطول وبالعرض وبالعمق وما ظنيش اطلاقا ان في انسان في العالم ده كله قادر على ان يقول انا افهم هذه الست لان انا بعتقد ان الست زي النهر بتتغير كل 5 دقايق يعني انت وقفت على شاطئ النهر بتبص تلاقي النهر ماشي بس قطعا نظرك تتجدد يعني مش هو الماش هو بتتجدد او تتغير يعني يمكن يجي في الدفعه الجايه مثلا يعني حيوانات ميته في النهر يمكن تيجي حاجات عظيمه في النهر انما المهم تتغير. الست حقيقي لا اظن ان احد يفهمها حتى ولا الست نفسها. طيب افرض ان اهل القمر قالوا لك هنعتبر محمود السعداني ادم القمر يختار مين حواء القمر؟ التي اللي امها داعي عليها وترضى تيجي. ملهاش مواصفات معينة يعني؟ اي واحدة امها داعي عليها تتفضل فيه. طيب انت ليك 17 كتاب ما بين قصة ومسرحية ورحلة ودراسة ادبية وسياسية. اختار كتاب واحد بس وقول لهم انا صاحب هذا الكتاب هتنسبه لنفسك. هختار الكتاب الاولاني السماء السوداء. طيب اي كتاب هتتنصل منه بصراحتك المعهودة يعني؟ الباقي. طيب لو رحت القمر ايه المهنة اللي تحب تمارسها هناك؟ الكتابة برضو ولا هتغير رأيك؟ لا ابيع عيش. ابيع عيش صحيح؟ لانه مش حد لازم الناس تاكل عيش فكل الناس تشتري مني. يعني العيش هو التجارة الوحيدة الرابحة في اي مكان فيه ناس وفيه بقاء وفيه افواه وفيه اضراس وفيه اسنان فدي يعني احسن تجارة ممكن الواحد يشتغل فيها. وبعدين تجارة الكسل. انت تحب الكسل؟ يا سلام هو في اجمل من الكسل. طيب افرض ان في مكان لفنانة هيقولوا لك تحب يكون مين معاك في الصاروخ اللي هينطلق للقمر ويصحبك لهناك؟ في سعاد حسني ونادية لطفي وتحية كاريوك. ما دام حددت يعني 3 اخد سعاد حسني. طب انت تعرف تغني؟ يا خبر اسود ده الحمد لله اللي ما طلعتش مطرب ولا في الحمام؟ يعني بقى قافل بالتلوث عشان ما عادش يعتدي عليا. عشان امنع المستمعين من ضربي. طب افرض هتاخد معاك اغنيه بس لاحظ انها يعني هتبقى شبه اغنيه مقرره عليك يعني كل ما هتزهق هتسمعها مفيش بديل لها. تفتكر ايه الاغنيه اللي هتقايس وتاخدها؟ مانيش هاخد اغنيه الحقيقه، انا هاخد اسطوانه لعمنا الكبير الشيخ علي محمود الله يرحمه ويحسن اليه. انا ما بسمع صوت علي محمود، يعني اما بسمع الشيخ علي محمود انا نفسي بترتاح جدا، صلي هدوء نفسي عجيب جدا. وده كان راجل يعني استاذ عظيم جدا، اسطوره يعني، وكان ملحن عظيم، وكان معلم واستاذ لكثيرين جدا من الملحنين، من بينهم الاستاذ الاخ الاصغر محمد عبد الوهاب. اصغر دي عشان ما ازعلش، لان هو عجوز خيبر طبعا وعنده من السن يجي 23 سنه. طبعا دي هي مصر قوي، حاجات 23 سنه دي زي زعزعه الكلام ده. لا ما هو ناصب، هو ناصب على الناس اللي في البيت وقال لهم انا عندي 23 سنه وحاجات زي دي. في مثل مترجم ان الرجل بسنه بما يشعر به والمراه سنها بشكلها. اذا كان بما يشعر به فعمك عبد الوهاب عنده يعني زميل خوفه. لا لا بالشكل ده عبد الوهاب يبقى صغير قوي، عنده 6000 سنه. دلوقتي الاغنيه قلت لي بقول لك اسطوره انا لعمنا الشيخ علي محمود. خلياني ولو عزيز عمري يا خليلي وذهب بسلامي فرد عني لوالد ونبي فدعاني دعاني دعاني ولا تطيل ملامي غمرت غمرة المهبة عقل وجرت بين أضلعي وعظام غمرت غمرة المهبة عقل بين أضلعي وعظام إن من ذاق نشوة الحب يوما لا يبالي بكثرة اللوام. بعد أن طفنا رحلة الفن والخيال عدنا إلى أرضنا الحبيبة وودعنا القمر. من زمن فات. صديقي المستمع، هنسمع دلوقتي حلقة من البرنامج الإذاعي الشهير جرب حظك اللي قدمه الإذاعي القدير طاهر أبو زيد في الخمسينات. بيستضيف نجمة معروفة ومحبوبة وهي عمرها 13 سنة. النجمة هي الفنانة فيروز. بيستضيف أيضا الأستاذ عبد المجيد وافي رسام ومدرس علوم عربية بالأزهر. تعالوا بينا مع بعض نسمع الحلقة دي. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده فنان من الازهر، وفي الوقت نفسه بيشغل استاذ بالازهر الاستاذ عبد المجيد وافي. الاستاذ عبد المجيد بيشتغل رسام وفي الوقت نفسه مدرس ايه؟ مدرس علوم عربيه بالازهر. ومدرس علوم عربيه. طب استاذ وافي، ايوه، انت لابس دلوقتي حاجتين، كاكولا وبنطلون. كاكولا وعمه وبنطلون، ايوه. يعني ايه الفكره بقى في الجامع بين الحاجات دي؟ الفكره ان انا لما كنت بشتغل في جريده الاهرام رسام، أيوة. مش معقول ان انا اروح الجريده بالكاكولا وتحتيها قفطان، بعض اوقات حر حقلع الكاكولا وعلقها حبقع بفطان، منظر مش طبيعي يعني. أيوة. فلما قلع الكاكولا وحطها حابة زي زملاء المحررين في الجريدة طبعا، بقى مش مطر حاجة طبيعية جدا. ما تشعرش بجو غريب شوية يعني؟ لا، فما ما اشعرش بان واحد بينظر بنظرة غريبة. أيوة. طيب تقدر تقول لنا بعض مظاهر النشاط الاجتماعي والفني في الازهر في الايام دي؟ في كل ما يمكن ان يتصور من النشاط الاجتماعي والرياضي موجود في الازهر. في عندنا فنانين موسيقيين، في عندنا خطباء، في فرقة موسيقية في الأزهر؟ لا، مش فرقة، هي أفراد لهم نشاط خاص بيلتحقوا بمعهد الموسيقى وبيدرسوا موسيقى. هاي. وفي إيه غير الموسيقى؟ في نشاط رياضي، في نشاط فني، الفن الشكلي، في جمعية رسم، وفي جمعيات تصوير في أكثر من معهد، معهد الأزهر طبعا. طيب تقدر تقول لنا بعض الأعمال اللي أنت قمت بيها في حياتك؟ أو يعني كنت اشتغلت في إيه أو عملت في إيه من في بداية حياتي؟ والدي كان توفي وأنا صغير، فاضطريت إن أنا أحترف بعض الحرف وأنا طالب. اشتغلت صبي حطاط، اشتغلت صبي حداد، واشتغلت بعد كده رسام في دار صحفية، واشتغلت امام مسجد في نفس الوقت اللي انا كنت بشتغل فيه رسام في الدار الصحفية دي. يعني كنت امام ورسام في الوقت نفسه؟ في نفس الوقت. حاجة عجيبة. ايه. لما تطلع مثلا من الجامعة اروح الجريدة ارسم فيها. طيب بالمناسبة ديت بنسمع بعض اقوال او بيشاع، ايه، ربما يكون خطأ، ان الدين الاسلامي بيتعارض مع الفنون. ايه رايك كفنان وكرجل دين؟ ده مش صحيح من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الدينيه. ازاي؟ ومصدر ده سببه ان النبي عليه الصلاه والسلام حطم الاصنام في الكعبه، وما استريحش لبعض الحاجات اللي هي تتصل بالفن او تمت الى الفن. زي في بيته شاف بعض اسواد معلمه، ومعلمه بالاصطلاح اللي بيروه بيه الرواه يعني مرسومه. ايوه. فهو ما استريح لهاش لان كان فيها حاجات تمت الى الوثنيه بصله. فما استريحلهاش عشان كده، اما عشان انها حاجات فنيه لا، لانه في مره من المرات لقى عند السيده فاطمه بنته مخده فيها رسوم فارسيه، انبسط منها جدا ونام عليها. يعني كان بيتذوق الفن. هو كان مقصود طبعا ابعاد فكره عباده الاصنام. طبعا. لكن ما افتكرش ان العقل الانساني الان ممكن يرتد يعني الى الخلف. والله في لسه وينظر الى تمثال مثلا نظره عبوديه. لا، ما فيش طبعا. وهيحس بالجمال الفني او بتجاوب مع العمل الفني، لكن مش ممكن ابدا يحس بنوع من العبوديه. لا، ما فيش طبعا. طب ايه رايك في خصائص الفن الاسلامي عموما؟ دي تميز خصائص الفن الاسلامي كان يتميز بحاجه بينحو اليها الفن العالمي الان، اللي هي التجريديه. والفن الاسلامي كان فن تجريدي لان نفس العقيده الاسلاميه عقيده تجريديه، ما بتعتمدش على اي مؤثرات خارجيه ابدا في التقرب الى الله سبحانه وتعالى. والفن الاسلامي كان ممتاز جدا في تجريديته لان التجريديه بتاعته كانت تجريديه جميله. طب اشرح لنا التجريديه نفسها في الفن. التجريديه في الفن محاوله التبسيط وعدم الاعتماد على اي مؤثر من المؤثرات اللي هي بتخلي كل شخص مميز بحاجه معينه، بيجرد كل حاجه من المميزات بتاعتها. يعني العين بيعملوها مجرد بيضاء ويروح حاطط في وسطها نقطه. يعني ابعد ما يكون عن التصوير الطبيعي. ابعد ما يكون عن التصوير الطبيعي طبعا. وده راجع لان الدين الاسلامي بتقول سيادتك الدين الاسلامي اصل العقيده بتاعته كانت نفسها مبنيه على التجريد، مش مبنيه على مؤثرات خارجيه. فجردوا الزخارف النباتيه، حوروها تحويرات جميله، وعملوا منها حاجات لطيفه قوي. ولما التصوير دخل في الفن الاسلامي في عصر الدوله البويهيه، كانوا الفنانين الفارسيين اسلاميين، وكانوا بيحاولوا محاولات جميله قوي، وكانوا بيعتمدوا على اللون والخط اللطيف، وما بيعتمدوش على المنظور قوي. اللون والخط والزوايا. والزوايا، ايوه، الدقه. ايوه طبعا. طيب بمناسبه الفن، ايوه، تعرف من هو شيخ الازهر الذي عرب نشيد المارسييز؟ ده الشيخ رفاعة الطهطاوي. صح، برافو. الشيخ رفاعة الطهطاوي، ايوه، فعلا سمع نشيد المارسييز فالف نشيد على وزنه. طيب هل كان للمرأة دور في الازهر في يوم من الايام؟ ايوه، في القرن العاشر الميلادي كان فيه بعض النساء بتدرس في بعض اروقة الازهر. بس مش تتلقى الدروس يعني؟ كان بتلقي الدروس وتتلقى الدروس. ايوه. بس مش فاكر بالظبط. وبعدين انقطعت وبعد كده انقطعت صلة المرأة بالأزهر. أيوه. حتى هذا العصر وشيخ الأزهر قرر حديثا إنشاء معهد لتعليم البنات. إنشاء معهد لتعليم البنات. أيوه. طيب تقدر تقولي اسم وزير خرج من الوزارة إلى الأزهر واسم وزير خرج من الأزهر إلى الوزارة؟ الأولاني ده الشيخ مصطفى عبد الرازق عليه رحمة الله. خرج من وزارة الأوقاف إلى مشايخ الأزهر. أيوه. والثاني الأستاذ الشيخ الباقوري. أيوه. ده خرج من معهد المنيا كشيخ لمعهد المنيا الى وزير الاوقاف. صح. مين هو اول مؤلف وممثل مسرحي كان اصله من الازهر؟ ده السيد عبد الله النديم اللي هو زعيم من زعماء الثوره العربيه. ايوه. ده طب ده مثل روايه ايه؟ ده الف روايه اظن مش عارف الوطن او حاجه زي كده، والثانيه اسمها العرب. الوطن وطالع التوفيق. أيوة. والثانية اسمها العرب. أيوة. واشترك في التمثيل بنفسه مع الطلبة في مسرح زيزينيا في اسكندرية. طيب حضرتك سافرت في الخارج؟ ايوه سافرت اليونان. هاي. ايطاليا، النمسا، تشيكوسلوفاكيا، بولندا. ليه؟ كان عرفت ان مهرجان الشباب بيقبل طبعا ان الفنانين يسافروا اليه. فاتفقت انا وبعض الفنانين زملائنا على ان احنا نحمل بعض عملنا ونسافر ونشترك في المهرجان بعملنا ونعمل معرض هناك. وفعلا عملنا المعرض بس بعد ما انتهى المهرجان، لان ايطاليا حاشت الاعمال عاوز عليها جمرك. ايطاليا البلد الفنانه حاشت الاعمال الفنيه عاوز عليها جمرك. فما قدرتوش تعرضوا اعمالكم هناك في اثناء المهرجان، لكن المعرض لاقى نجاح جدا بعد المهرجان. طب انت استفدت حاجه من مهرجان الشباب ده؟ استفدت معلومات شخصيه ومعلومات فنيه. طبعا معلومات فنيه من زيارتي للمعارض والمتاحف المختلفه. والمعلومات الشخصيه اطلاعي على حياه الشعوب المختلفه في المناطق اللي انا زرتها. وهل يعني انتفعت فكره السلام بعقد مؤتمر مثلا؟ قطعا انتفعت، لان السلام دائما فكره الشعوب وطلب الشعوب. فاعتقد قوي ان العالم انتفع جدا من المهرجان ده. طيب بقيت تتعامل باللغه ازاي في بولندا يا استاذ؟ كنت بتكلم بعض الفرنسيه. وطبعا الكلمات البولنديه اللي تعلمناها من البولنديين نفسهم. طب فاكر حاجه منها؟ فاكر قوي صباح الخير يقولوا جين دوبري. جين دوبري. مساء الخير. يا خشماجي ازيك. يقول مثلا مع السلامه دوري الدنيا. دوري الدنيا. مساء الخير. مساء الخير. دوبرا نوت. والشاي هرباك. هرباتا. هرباتا. كويس انت لسه فاكر يا استاذ في الحقيقه. صح. طب احنا متشكرين قوي يا استاذ حسن. الفارسه اللي قدامنا دلوقتي فنانه كانت صغيره وكبرت الايام دي شويه، الانسه فيروز. انت سنك كم سنه دلوقتي بالظبط؟ اقول لك الحقيقه؟ تقريبا 13. بدات تشتغل في السينما من امتى؟ كان عمري تقريبا 6 سنين. واول حاجه اشتغلت فيها سينما؟ لا، كنت بشتغل في المسرح. كنت بتعمل ايه في المسرح؟ كنت بغني وبرقص وبقول مونولوجات وبقول كل حاجه. طب فاكره حاجه من المونولوجات اللي كنت بتقوليها زمان؟ دي حاجات قديمة مش معقولة افتكرها، بس فاكرة حاجة صغيرة بس لما هقولها هتضحكوا عليا. ايه هي؟ طب نقولها بقى. اقولها بس لما هتضحكوا. فعريس على قدي ويكون ديليكات ومعه جنهات ويكون ديليكات ومعه جنهات وبيلبس اسفندي. انا نفسي انا نفسي وبيلبس. طب كنت بتقولي وسنك كم سنه؟ 6 سنين. صور البطن بعريس. طيب تعرفي اسماء بعض الفنانين في مصر او في الخارج؟ اي اللي كان لهم شهره وهم صغيرين وكبروا. اعرف شيرلي تامبل. أيه. واعرف فاتن حمامة و مارغريت اوبرين. مارغريت اوبرين. طب انت عارفة فيروز يعني ايه؟ ايه فيروزة؟ فط. فط. حجر. حجر من الاحجار الكريمة. ايوه. لونه ايه؟ لونه ازرق على اخضر. اهو زي ده بالظبط. ده فيروز اللي انت لابساه ده؟ طيب مال الياقوت لونه ايه؟ الياقوت لونه احمر. لونه احمر؟ طيب والعقيق؟ بردك احمر. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ فرق بين الاثنين؟ واحد شوية واحد غامق واحد فاتح هيكون ايه كده؟ اللي فعلا الياقوت احمر غامق والعقيق احمر فاتح. ايوه. طيب الكهرمان لونه ايه؟ كهرمان لونه اصفر. طب ايه اللي بينادوا عليه يقولوا زي الكهرمان؟ العكس. طيب اللولي، اللولي لونه ايه؟ لولي؟ اه ابيض. ابيض تقريبا. اللولي لونه لولي، ما نقدرش نقول عليه حاجه. طيب انت اصلك ايه؟ جنسيتك؟ ارمليه. انت مصريه دلوقتي؟ طبعا، ما دام مولوده في مصر وماما وبابا كلهم مولودين في مصر يبقى مصر. لكن انت اصلك ارمني؟ اي. طب ايه رايك في اللغه الارمنيه؟ ايه لغه صعبه جدا. ازاي؟ تقدر تديني امثله منها؟ مثلا صباح الخير بيقولوها ايه؟ فارلوي. طيب متشكر. شنارا جاليم. تقدري تقولي لنا اغنية ارمنية؟ انا عاوز اغنية ارمنية مش ضحكة ارمنية. فاكرة حاجة؟ طيب. الصراحة مش عارفة هيني يا عبد الحاج. طب حاولي بقى كده. ها Ay, no reemborbiste ma voreti, anos chos quero feti samo detir, gentir metir ser tait metir, ser tait melov utor disla tutir. طيب تعرفي اسم موسيقي ارمني مشهور؟ خاتشاتوريان. طيب مخرج ارمني؟ مخرج ارمني؟ مخرج سينما مشهور قوي. عارفة إليا كازان؟ ده اخرج زفاتا واخرج ذئاب المناء، ده برضو مخرج ارمني. فاكرة دور من ادوارك نقدر نسمعه كده يكون فيه حتة درام؟ ايوه، في دور في فيلم عصافير الجنة، محمود زفقار ضربني قلم. ضربك ليه؟ ضربني ليه؟ لان هو كان متجوز واحدة غير امي، فامي التانية حبت تتخلص مني، فراحت تقول له كلام كذب، فهو عمره ما كان ضربني، وراح ضربني اول مرة. فلما ضربني قلت له دي اول مرة تضربني فيها، لكن معلش انا عارفه ان الايد اللي ضربتني مش ايدك انت. بس طيب يا ستي هقول لك انا بعض اغنيات فيها جواز او خطوبه وتقولي لي مين بيغنيها. يا دبله الخطوبه شاده، فاضل يومين وهنبقى اتنين. رياض السنباطي. بكره الخميس، بكره جاي العريس، بكره شاده. شاديه مبروك عليكي عريسك الخفة. ابراهيم حمودة. لا مبروك عليك، دي اغنية شعبية ومش معروف مين اول واحد قالها ولحنها وكل الناس بيقولوها يعني، ملاش مغني معين يعني. طيب اتمختري اتمختري يا حلوة يا زينة، دي بيقولها في كل الافراح بالظبط، دي برضو مش معروف مغني خاص لها. اكتب لنا يا قاضي كتب الكتاب الليلة. ابراهيم حمودة. ابراهيم حمودة. طيب توب الفرح يا توب احلام. انت معك مزيكا بقى انسة فيروز. جرب يا عويس. جرب يا عويس. طيب واحدة ثانية. واحدة ثانية. السبت فات والحد فات بتاعت عبد المطلب. طب احنا متشكرين قوي يا انسة فيروز. شكرا والى اللقاء. من زمن فات الى من زمن فات الى من زمن فات من زمن فات من زمن فات. صديقي المستمع، الاسبوع القادم ان شاء الله حلقة جديدة، ومعنا مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.